بحيث أنه يبطل الكفر والنفاق. فقول هنا أحسب الناس يراد بها الذين نطقوا وأجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان. أحسب أنهم يفرطون بذلك الحليم بل يمتحنهم الله بذنوب المحن. لابد أن يبتلى الناس ويمتحنون حتى يبلغ قبرهم وثبات أقدامهم وصحة عقائدهم بتمييز المخلص من غير المؤمن. وفي الحقيقة هو الابتلاء يعني الناس لا خلقوا إلا الابتلاء يعني لم ينالوا الابتلاء. فكل البشر مبتلون كما قال الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال يبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالكافر مبتلى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إلى آخر الآية. يعني كل إنسان مبتلى لا يسلم أحد أبدا من الابتلاء ومن الامتحان. حتى يعني أخص الناس بسنة البلاء هم الأنبياء عليهم السلام ثم الأمثل فالأمثل. كلما اقترب الإنسان من هذه الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كلما اشتد حظه من البلاء يبتلى الرجل على قدر دينه وعلى قدر إيمانه. فإذا كان في دينه صلبا وذليلا وقوة اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقة وضعف ابتلي وانقسم على حسب إيمانه. وهذا يعني ثابت من أحاديث كثيرة جدا. فكل من سار على هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطريق الأنبياء والمرسلين لا بد أن يبتلى. هذه سنة موضوعية. ولذلك يعني لما أخبر لما نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهرع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها ثم اصطحبته خديجة إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة الذي هو ابن عم خديجة وكان رجلا نصرانيا وكان يقرأ في الكتاب العبراني ورقة فحكى في الغار حراء فاخترنا خبر ميلاد الدعوة المحمدية على رسولها أفضل الصلاة والتسليم بخبر مثل منذ البداية حيث قال له ورقة نوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وحي هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جمعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك. قال ومقبلين هم قال نعم لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوجي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقوله هنا يعني لأن ورقة كان ورقة كان طاعنة في السن العيد يعني فيها حي ليتني يعني فعلا من شر تبغي تتهم يعني فيها فيه لني حي يخرجهم مقبلين هم فدل لنا ولم يأت أحد ما جئت به إنني فلأن فيها وزاجة في التأليل هذا وصم الله عليه وسلم في هلة الماضي. ولذلك لما شيل لإخوة سعيد رحمه الله أن قال تمكنوا حداثة الزمن أتكتب على أبدا من هذه الماضي الرواح الذي كان يعلم الإخوة سعيد رحمه الله لما بلغ من فهم المعلم فإن بني كأمين لك حسنا دل عليه فالشيطا وإن سبتنا فهذا السنة واضحة لأن أوصل لنا حقا المسلمون لأن القبيل رأس يعني درجة فيهم ومقام فيهم عند الله سبحانه وتعالى. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض حالة في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم وضع يعني القماشة المختلة على جبهته يعني القماشة الأخيرة كانت في شدة الحر بمجرد أنها مسد جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم بعد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله انك يعني تعجب من ذلك سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اني لاوعك كما يوعك الرجلان منكم اني اوعك ما يوعك فقال له وكان يقول لا اله الا الله لا اشد سكرات الموت. فاذا سنه الابتلاء تجري حتى على الانبياء بتصفيه العذاب في قصيره احيانا لكن في غير كتاب خلقه، وهذا كله يدل على هوان الدنيا عند الله عز وجل، لانها لما تكون هينه عند الله لما ترك اصفياءه وحتى الخلق اليه يبتلون فيها هذا الابتلاء. أحسب الناس أن يفرقوا أو يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة تطلق إطلاقات في القرآن الكريم، من إطلاق الفتنة تطلق على العذاب، ومنها الفتنة بمعنى الاختبار، الاختبار كما هنا وهم لا يفتنون. وهي مقصودة من فتن الذهب، الذهب إذا أدخل القرن أو يثير كي يخبط من الشوائب وينحطم الذهب الخالص عن الشوائب التي تلحق به، هذه عمليات الفتنة أو فتن الذهب. فذلك يقال دينار فتين، يعني محروق أحرق كي يخلط أو يخلط الذهب الخام من الشوائب التي يعني تختلط به. لذلك لما عاتبوا بعض العلماء بأنه لم يقف ناصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة، قال له أتطلبون مني أن أقف ناصف الأنبياء؟ إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، يعني خالصا من كل كوارث الجبال فيه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لن يتركوا المظهرين الإيمان غير منتحرين، بل لابد أن يمتح لهم الله بضروب المحنين حتى يبلغ صبرهم وثبات أقدامهم وصحة أعمالهم، ليتميز المخلص من غير المخلص، كما قال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الأسفار والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لما أتى حباب ابن الأرق رضي الله تعالى عنه يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد نقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له قطرة ثم يوضع فيها ثم يوضع المنثار فوق نكرة رأسه ثم يشق نصفيه ويمسك بأبصاق الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى يجير الراس الروس معاه إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. يلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتوا وقد نقوا لقوا من المشركين شدة وتعذيبا شديدا، فأتوا إلى النبي عليه السلام يقولون له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يعني أنت ترى ما نحن فيه من الشدة والتعذيب ونكال وتنشير المشركين بنا. فهم يحثون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو له. نلاحظ هنا في الحديث أن الرسول عليه السلام لم يدعو له، وإنما عزل عن الدعاء لهم إلى مواساتهم والإخبار بهذه السنة التي لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله قانونا، لا بد من طريانه على من ينتمي إلى هذا الدين وإلى هذه الدعوة. قال لهم النبي عليه السلام قد كان من قبلكم عدل عن الدعاء إلى مواساتهم بقدر من قبلهم مع شدة الابتلاءين وتنفيرهم بأن هذا هذه الضريبة لا بد من دفعها ثمنا للجنة، لا بد من الابتلاء. وفي الروايات الأخرى تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه، تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، فبعضهم من قال تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني حينما كنا نصلي الظهر في أول وقته وكان الحر شديدا جدا ومعروف أن في ذلك الوقت لا يكاد يوجد ظل فيخرجون إلى الصلاة فيعانون من شدة الحر في مكة. فطلبنا منه أن يرخص لنا في الإبراد أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن يتكون ظلام ثم العلم نمشي فيه إذا خرجنا إلى المسجد فنختلي من الشمس. فلم يكسنا فقل كتوته فأشتري يعني إيه؟ إمام الهمزة هنا معناها إيه؟ أزال فتواه فتوته فأشتري فجاف لقبري أزال فتواه. أما هنا فهو يقول فتونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر وانضائي فلم يكسنا يعني لم يوجد فتواه. قيل في تفسيرها إن لم يوجد فتواه يعني لم يرخص لنا في الإبراد لصلاة الظهر في شدة الحر وإن كان ذلك قد نشف في ولاه وأجل لهم بالإبراد في شدة الحر ضد صلاة الظهر. تفسير آخر فكون إليه حر الرمضاء يعني فكون إليه تعذيب المشركين إيانا في حر الرمضاء فلم يسكن يعني لم يدعو لنا لم يدعو لنا. فهذا يفسره الحديث الآخر حديث خفاف أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برزة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فالشاهد واضح في الحديث أنه لم يدعو لنا لماذا لم يسكن في الماضيين. ما ينبغي أن يعني يمني الإنسان نفسه أنه يسمع من الابتلاء أبدا هذا لا يكون واضح تماما كما نعرف أن من أداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بشيء قد فرغ منه. إن كان نفسي لما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يغير سنته فيه من الأدب أن لا يدعو الإنسان ربه أن يغير هذا الشيء. مثلا مثلا إذا علم الإنسان علمنا أن منكم إلا واردنا فلا تدعو أبدا اللهم لا تولد لا تولدني نار جهنم بس. لماذا؟ لأن جميع الخلق يريدون الرب كما قال تعالى وأقسم الله وقال إيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فبدون تعليم أن هذا الشيء قد فرغ منه فليس من الأدب أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغير شيئا مما قد فرغ منه. واضح؟ وهذا يعني الكلام له تفصيل في موضع الأمر يكون أكثر من ثلاثة ناس. الشاهد من الكلام أن هذا كله يؤكد أن هذه السنة الماضية لابد أن تسري على خلق الله. والدائع كل التوحيد من نبي او رسول او عالم او عادل او صالح اذا جهر بدعوات الحق فلا شك انه يلقى من الناس من يستجيب له ومن يعانيه. والناس لا يقدرون ان يخالفهم احد فبالتالي اما ان يروجوه على ان يبقى على ما هم عليه من الجنه والضلال وإلا أن يصطندوه ويعذبوه كما حصل مع الأنبياء وأتباعهم. فإذا صبر ولم يطوعهم وثبت على دينه فلا بد أن ينالوه بالعذاب وبالنكال وبالأدلة كما سنبين ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى أم حسبتم ويقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فتنظر الكلام الذي قلناه في تفسير سورة الكفاح في تفسير هذه الآية حتى نعلم وتنظر إليه صلى الله عليه وسلم. يقول وكل هذه الآيات وأمثالها مما نزل بمكة في تفسير قلوب المسلمين وتفسيرهم على ما كان ينالهم من أذى المشركين هذا تفسير وتفسير لأن المشركين أيضا يبتلون ولكن ربما تكون الدولة في بعض الظروف وبعض الأحوال من باطل يعني كأن يتعرض المسلمين للإيذاء والاضطهاد والحرب وكذا وكذا لكن هذا لا يدوم. وحتى لو كانت الدنيا فإن المشركين في انتقالهم إلى دار الآخرة يعني ينتقلون إلى عذاب دائم مقيم من انقطاعهم فلا قيمة لما غفلوا به في البداية لكن العبرة بمن يجود أثيرا. أما المؤمن فإنه يبتلى على ما يجد مرارته من العذاب ثم إن صبر فربما عزل له الثواب في الدنيا وكانت العاقبة له وأذلت الدولة ودارت الدائرة على أعدائه فصار يعني صار متمكنا كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال والعاقبة للتقوى، أو يروح على ذلك ويكون الملتقى عند الله سبحانه وتعالى ويكون بالخروج في جنة النعيم. يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذه السنة الماضية، سنة الابتلاء التي أشرنا إليها، فيقول عز وجل ولقد فتنا الذين من قبلهم أي من أتباع الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام، فتناهم بظروف من الفتن من أعدائهم كما كون التاريخ اضطهادهم، يعني فصبروا وما وهنوا بما أصابهم حتى علت كلمة الله، فكأي من نبي قال معه الفتون كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني صدقوا في صبرهم آمنا، حسب الناس أن يصدقوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني هذا الشرع العالي كله لا تتبدل ولا تتغير. فليعلمن الله الذين صدقوا في صبرهم آمنا، وليعلمن الكاذبين في هذا القول، وذلك عن طريق الامتحان وعن طريق الابتلاء. فإن قيل يتوهم من صيغة الفعل أن عنده حدث مع أنه قريب، صيغة الفعل قريب من المضارع، فلا يعلمن الله. هل معنى ذلك أن الله تعالى علمه علمه يكون حادثا؟ لا، مع أن علمه تعالى قديم، فعلمه بالشيء قبل وجوده وبعده لا يتغير. علم الله تعالى بالأحداث التي تقع في اليوم لا يتغير أبدا، لا يتغير علم الله قبل وقوع الشيء عن علمه بعده. لأن لو قربنا معاذ الله أن الله يعلم الشيء بعد وقوعه، فيستلزم هذا أنه لا يعلمه قبل وقوع هذا النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا النقص، فهو قد أحاط بكل شيء علما، فلا يوجد غيب عند الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لله كل شيء شهادة. هو عالم الغيب وعالم الشهادة سبحانه وتعالى. فعلم الله بالشيء قبل وجوده وبعده واحد لا يتغير. فالجواب فيما يتعلق بصيغة ولا يعلمن الكاذبين أو أن أعلم الله الذين صدقوا، يجاب لأن الحادث هو تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه، تعلق علمه بالمعلوم بعد حدوثه. يقول الناصر ذكر العلم ها هنا وان كان سابقا على وجود المعلوم هو التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء، كانه قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا فليجازينهم بحسب علمه فيه، فليجازينهم بحسب علمه فيه. وقال المميز فليعلمن الله ان يظهر علمه عند خلفه بصدق الايمان الذين صدقوا فيه بدلاله ثلاثهم عليه عند المقام، وليعلمن اي ليظهر علمه بهذه دعوى الكافرين او الكاذبين لان كانوا عنده بايمان الكاذبين، فينسب في تعليمهم الى الظلم، وليثق المؤمنون الصادقين ويصبروا بها ويحذروا عن مكر الكاذبين. أحسن أنكم لا زلتم تستهدئون نوع من الجراحة أكثر من هذا المعنى، وليس الرقة قليلا عندنا، وكنا قد مررنا بهذا من قبل أن تفسير سورة الفتان في تفسير قوله تعالى غلبت والذين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم. فالشاهد هنا قوله حتى نعلم، وقال هنا في آية العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكافرين عن طريق الفتن والاختبار والامتحان. فظاهر هذه الآية الكريمة قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد في الامتحان والاختبار والفتنة علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعلمه الخلق كما دلت عليه الآيات الكثيرة، كما قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أذنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى وله أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، الباقي له أعمال يفتح يعملون والله يعلمها ولهم أعمال من ذلك هم لها عاملون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلما بقول عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. والله عليم بذات الصدور. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور هذه صفة هل هي من أركانها الزمان؟ هذه صفة ليس فعلا. الفعل يدل على معنى مضطرب لزمان وليس يدل على معنى غير مضطرب لزمان. فقوله تبارك وتعالى والله عليم بذات الصدور بعدما قال وليبتلي الله ما في صدوركم هذا دليل قاطع على انه لم يكتفي بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك عروضا كبيرا لان العليم بذات الصدور غني عن الاختبار لا يعجب عنه مثقال ذره. في هذه الايات بيان عظيم لجميع الايات التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها اختباره بخلق المزبخ للمرتين. ما زلنا نذكر يعني عشرات المرات في الدروس بخلق موضوع المزبخ اكيد فيها لا حل يعني كل مشكله لا حل. فتشوفوا حد اخصائي بقى يهتم بالموضوع ده حتى لا نقطع الانسياب بالظبط يعني تقريبا في كل مسجد فقلت وفي كل صلاه عيد وفي كل صلاه جمعه. لماذا؟ لماذا نذكر مئات المرات بهذه الصوره؟ هذا شيء يعني المفروض ان حد يلتفت اليه. فقول الله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور دليل قاطع على انه لا يستفيد بالاختبار وبالامتحان شيئا لم يكن يعلمه عز وجل قبل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلا يمكن ابدا ان يفكر الا لنعلم ان الله يحدث له علم بعد ان لم يكن أو أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن العلم علمان، هناك علم غيب وعلم شهادة. أما علم الغيب فهو علم الله سبحانه وتعالى بما العباد عاملوه قبل أن يكلفوا قبل أن يخلقوا وقبل أن يفعلوا وقبل أن تظهر وتنكشف أعماله. وأما علم الشهادة فهو علم الله بالشيء او تعلق علم الله بالشيء بعد حدوثه. ولا شك ان هذا هناك مستويان بالنسبه لله سبحانه وتعالى. واضح. ولكن الفرق بينهما ان العلم الذي هو علم الغيب هذا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. العلم بالاشياء قبل وقوعها من كل تفاصيلها هذا علم غيب وهو صفه من صفات الله عز وجل. وعلم الشهاده واضح انما هو تعلق علم الله بالشيء بعد ان يعمله العبد. واضح. الفرق بين الامرين ان علم الغيب لا يترتب عليه محاسبه ولا جزاء. فالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علمه فينا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو الناس حتى إذا سبق عليه كتاب فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولم يكن إيه فيدخلها النار مباشرة وإنما لابد من إيه من العمل. فالعذاب إنما يكون والمحاسبة إنما تكون على العمل وليس على علم الله فيها. واضح. ولذلك قال جعفر الصادق في من يجادلون في قضية القدر وعلم الله السابق قال إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء فما أراده بنا فواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نستغل بما أراده بنا عما أراده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.